Știți de puțică imens ar apăți doane, mă câtei milion pariu și pe tărsă, ișara, e la eu, ce doane, e. إذا كنت تقبع حموس واسر بعد الله وخليني نعيش حياتي هاني ماشي فترق ساحين ما خصني صديق ولا حباب يزعمنا فترق الخاوية زعما عيق وفايق بلاش نعرف على مسناق وتروى تراكي مع الهيود تتكالى بالقرع والهار ثقافة صبادة وإنوكسة والدم يهرق رخيص زعما عايشين ثقافة عايشين في عالم حباس روتين عندي تقول لي الخاوة خليك مع ديك الراسة عندي عالم ديالي صعيب وغريب ما تفهم فيه والو وانت زعيد صبر راسك وعيش حياتك مع اللي تعرفو يعرفك اما انا ما تسمع مني غير شيت ديك بلاصة شيت ديك بلاصة فاك ديك بلاصة خليك مع ديك الراسة دراري عايشة مع بعضها في عالم الحباسة شيت ديك بلاصة فاك ديك بلاصة خليك مع ديك الراسة دراري عايشة مع بعضها في عالم الحباسة دابا جات الساعة نصبوع تكمشي كرمو يدخلو ببعضهم باش يفولو عليهم طبوع شات يخليكم ديما عبران براس لي بالحومة طالعين ناقصين الخبرة فاتحة عينا في الدنيا خرجة مخلوعة ايوا زيد سكر وتعدل وسباق الوقت وجري وجيب الساعة على بكري والمخ يتخبيلو عيش حياتك محدك تقدر حضر المصروف حلال خوا ديالي الوقت صعيب وليام راها الدور وباقا تجيبك تحضر قرعة الكول وتعيش ليام لي بقى بحياتك كويلا الحياة طالع دميل مدعشر والكل فيك مقنشار الدنيا في الصح دي ملابة ماشي كتفلا اللي جابو نهار يديه الليل دراكو مورا دراكو قرعة مورا قرعة قل باغي نعيش في عالم جديد في عالم غريب في عالم الوسواس والخلاء كلشي يبان بحال بحال كحال يبان بياض والبياض يبان كحال القريب يبان بعيد وبعيد يبان قريب العشير يبان عدو والعدو دايما يبان عشير والساعة بحال دايما ماشا طير شيت ديك بلاصة فاك ديك بلاصة خليك مع ديك الراسة دراري عايشة مع بعضها في عالم الحباسة شيت ديك بلاصة فاك ديك بلاصة خليك مع ديك الراسة دراري عايشة مع بعضها في عالم الحباسة ياه فهاد الحومة كاع ما بقيت نطيب الكلسة من مولد نفر بس تعرفش اني فراسي ولا فكرشي ما عمري نعطيك الفرصة الراب ديالي وصل لك وشهار بحال ضريبة ولا خلصة بس منك سمعنا اللاكا هاد الحومة شي شبيرات فيها تحلو بالحق مع اللاكا غادي تشدو شي خارج مقرع في نص النهار كاع باقي ما فتح عينو متاع يضاوي تشانطو الكوستو ديما مخسر في طريق وناس يكرو يميل موسوس مثلو فنطاش يتوسوس مخيالو زعما شبيرة حماق مخسر على صغرو مفصل لك بالماء باقي لا موس ولا حاس كون هار نزل عليه القطرة تقطر وانت ما داري مندار شيت ديك بلاصة فاك ديك بلاصة خليك مع ديك الراسة دراري عايشة مع بعضها في عالم الحباسة شيت ديك بلاصة فاك ديك بلاصة خليك مع ديك الراسة دراري عايشة مع بعضها في عالم الحباسة شيت ديك بلاصة فاك ديك بلاصة خليك مع ديك الراسة دراري عايشة مع بعضها في عالم الحباسة شيت ديك بلاصة فاك ديك بلاصة خليك مع ديك الراسة دراري عايشة مع بعضها في عالم الحباسة شيت ديك بلاصة فاك ديك بلاصة خليك مع ديك الراسة دراري عايشة مع بعضها في عالم الحباسة شيت ديك بلاصة فاك ديك بلاصة خليك مع ديك الراسة دراري عايشة مع بعضها في عالم الحباسة